السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني ورد عن بعض كبار علماء الأمة أن هذه أرجى آية في كتاب الله، إن الحسنات يذهبن السيئات. كلمة لو فهمنا معناها وفهمنا مجالاتها، يعني أعتقد أن الإنسان اللي يتدبر في هذه الآيات يعني ما عادش هيبقى في إحباط في حياته. إن الحسنات يذهبن السيئات، مهما كان ومهما كانت الوقعة ومهما كان الذنب ومهما كانت الغفلة ومهما كان الحاجة الوحشة اللي حصلت في حياتك ومهما كان الحال السيء اللي مضايقك وخانقك وعايز تتخلص منه ومهما كان حب الشهوة اللي جواك ومهما كانت الحاجة اللي انت رافضها جوه نفسيتك من حسد او كبر او عجب او غرور او هم او غم او الم او شهوه او بؤره شهوه جواك، مهما كان هذه الايه تشمل علاج كل هذه الاشياء. ان الحسنات يذهبنا ما عادتش موجوده اصلا، لا عادت موجوده في صحيفتك ولا عادت موجوده في حياتك ولا عادت موجوده جواك. ان الحسنات يذهبنا السيئات. أول حاجة يعني يذهبنا دي حاجة كانت موجودة وما عادتش موجودة، يبقى يذهبنا شيء كان موجود وما عادش موجود أصلا. يذهبنا السيئات، أول حاجة سيئات الصحيفة، يبقى الحسنات الأعمال الصالحة عموما، أي عمل صالح. المفسرين بعض المفسرين ودول أكثرهم طبعا قالوا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة دي أعظم عمل ممكن تعمله في حياتك وتتقرب به إلى الله. البعض قال ذكر الله زي كلمة لا إله إلا الله، البعض قال قيام الليل، البعض قال الفرائض والنوافل أصلا على بعضها، البعض قال ركعتي التوبة، البعض قال يعني جميع الأعمال الصالحة اللي أنت ممكن تتخيلها. إن الحسنات أي حسنة يذهبنا السيئات، يبقى لو سيئة هنا أعمال سيئة، أنت عملت ذنب بالنهار، عملت ذنب النهاردة، عملت ذنب امبارح، تمرغت في معصية الله الليلة، إن الحسنات يذهبنا السيئات. يبقى إيه المشكلة؟ يعني واحد رايح للدكتور بيقول له دكتور أنا بموت، أنا تعبان، أنا مش عارف أخد نفسي، أنا عندي كحة، أنا، فالدكتور بيقول له العلاج أهو، أنا تعبان. يا عم أنت عايز تعيط؟ هو أنت عايز تعملها لطمية وخلاص؟ يا عم ما العلاج أهو. هو انت زعلان ليه؟ يعني عارفين لما اتنين بيخبطوا عربيتين في بعض، فهنا في مصر بيقوموا نازلين ويتشكلوا مع بعض ويضربوا بعض. هو مش قصة ان هو العربيتين خبطوا، هو كل واحد منهم مضغوط ولقى فرصة يخرج الضغط اللي هو فيه، هو لقى فرصة. عشان كده تلاقي في دول تانية يخبطوا بعض خلاص بينزلوا يتفاهموا، والله في حاجة اسمها شركة تأمين، ده اي مكان بقى القوانين اللي موجودة في كل دولة يعني ايه، وخلاص والسلام عليكم وعليكم السلام. هو احنا بنولع في بعض ليه؟ هو مش بيولع في اللي قدامه لانه هو فعلا الموقف موقف توليع في اللي قدامه، ما ده غصب عنه وده غصب عنه غالبا يعني، انما هي القصة ان كل واحد مضغوط فكل واحد بيطلع الضغط بتاعه. هو انت عايز تعيط ولا انت عايز تحلها؟ عارفين احيانا ان الستات تلاقي ايه، واحدة ست بتعيط لجوزها، لا ما الحل، ولا هي عايزة تعيط، هي مش عايزة تحل المشكلة، هي عايزة تعيط. احيانا الانسان عايز يعيط. طيب هو انت دلوقتي انت عايز تحبط؟ يعني انت دلوقتي عندك مشكله نفسيه وعندك كره لذاتك فانت عايز تعذبها؟ فانت نفسيتك لو ما تعذبتش يبقى انت مش مبسوط، ولا انت عايز تحلها؟ لا والله انا عايز احلها. خلاص يا عم اهو الدواء اهو. انت زعلان ليه؟ انت حزين ليه؟ انت مقفول ليه؟ ان الحسنات يذهبن سيئات. الليله ضاعت خلاص يا عم، الصبح يعني عوض الصبح، ان الحسنات يذهبن سيئات. اللي يعني سودتها بالليل عوضها بالنهار، سودتها بالنهار عوضها بالليل. طب انا وقعت في غفلة، طب انا عندي فطور. على فكرة يا جماعة احنا الطائفة الوحيدة اللي على وجه الكرة الارضية اللي حولت الفطور لكارثة، احنا المجموعة الوحيدة اللي على وجه الكرة الارضية اللي حولت الـ يعني الاخطاء لكارثة. هي دي ظاهرة بشرية، انت بني ادم لازم هيجيلك فطور، ده لازم هيحصل، لازم هيحصل، حاجة طبيعية جدا. يعني زي ما واحد بيجيله شد عضلي، انا جالي شد عضلي، انا حبيبي عادي شد في عضلات نفسيتك، عادي شيء طبيعي جدا، نفسيتك شدت شوية وفكت شوية، موضوع بسيط جدا. فيش واحد هيجيله شد عضلي يقعد يعيط شهر ان هو ضايع وانه جسمه مدمر. يا حبيبي ده حاجة فيسيولوجية طبيعية جدا في اي جسم بني انسان طبيعي، ان بيجيله شد، ان بيجيله فطور، ان هو بيقع في ذنب، انه بيقع في معصية، ان هو بيقع في ورده، ان هو كان عنده ورد والورد وقع امبارح نتيجة ان كان عنده انشغالات شوية زيادة او حدا، شيء طبيعي جدا. احنا عندنا 5-6 قضايا كده محطمين حياتنا، مشلين حياتنا، 5-6 قضايا، قضية الذنب، قضية الفطور، قضية الوقعات في الورد، قضية قلبي ومش لاقي قلبي، قضية عشان كده لما ربنا من علينا بفكر الدستور الملتزم الجديد، فواحد بيقول لي هو ايه فكر الدستور الملتزم الجديد؟ قلت له فكر الدستور الملتزم الجديد ان احنا عندنا 5-6 قضايا موقفين حياتنا، وهم 5-6 قضايا مهمين جدا، هم مش مهمين ولا حاجة، هو قضية قلبك واصلاح قلبك والوصول الى الله واوراد عبادتك واستقرار اوراد عبادتك وعلاقتك بالله، هي قضايا مهمة جدا، ولكن هي دي لا هي الانطلاق في الدنيا ولا الانطلاق في الدين. يا ابني انت لسه بعد ما بتخلص القضايا دي انت لسه ما بدأتش اصلا، ده دين لبشة، انت لسه ما بدأتش تعلي اي بيت، انت لسه لا انطلقت في دين، لا انطلقت في طلب علم، ولا انطلقت في تأهيل دعوي، ولا انطلقت انك تتربى، ولا انطلقت انك انت تنزل الواقع وتدعو الى الله، انت لسه ما انطلقتش في حاجة، بناء الحياة الدنيا ده لسه تعملش حاجة، ولا انطلقت انك تقرا في الدين، ولا انطلقت انك تروح للشيوخ وتروح للمربين وتروح وتحفظ القران، انت لسه ما بداتش تعمل حاجه، ولا انطلقت في دنيتك، ولا انطلقت انك تسعى على رزقك، ولا انطلقت انك تصل ارحامك، ولا انطلقت انك انت تبني اسره وانك انت تربي اولادك على دين الله، ولا انطلقت انك انت تاخد شهادتك، ولا انطلقت انك تذاكر، ولا انطلقت انك انت تسعى على رزقك واكل عيشك. يا ابني انت لسه ما بداتش، انت جبت 5-6 قضايا غرقت فيهم وفضلت لحد ما مت غرقان فيهم، والقضايا دي ما بيتعاملش معاها كده، اللي بيتعامل معاها بالطريقة دي بيفضل غرقان فيها لحد ما يموت، لا عارف بقى يبدأ انطلاق ديني ولا عارف يبدأ انطلاق دنيوي. فجبنا القضايا دي ايه؟ تمام، ده ايه؟ تمام، الفطور ظاهرة طبيعية خلصت خلاص، ما زي ما بيجي لك شد عضلي زي ظاهره طبيعيه وبتروح لوحدها خلصت، إيه تمام، الوقعات في الورد عادي جدا انك انت تقع في وردك، ايه المشكله؟ ما ده شيء طبيعي، اقض وردك، مش حلها ان انا اقعد اعيط، بتعيط ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان ورده بيروح منه، عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا نام عن حزبه او مرض، سيده عائشه قالت نام قبل مرض، يعني نام عليه الصلاه والسلام بعد العشاء صحي الفجر، يعني دي حصلت مع رسول الله، حصلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام عن ورده او مرض عليه الصلاة والسلام، يعني كان النبي ممكن يمرض، النبي ثبت ان هو مرض غير مرض موته عليه الصلاة والسلام، يعني عليه الصلاة والسلام او مرض خلاص قضاه بالنهار، يبقى هو عارف هو بيقضي امتى، والموضوع بسيط وخلصت قضية وخلصت، اني طرأ علي حزبي، حزب القرآن بتاع النهار بقى مش حزب الليل، حزب النهار، النبي عصام طول النهار اتشغل لحد ما العشاء اتدنت ولحد ما صلى العشاء، طب وهو عنده معاد العشاء خلص الحزب بتاعه وخرج، لانه خلاص دخل كده حزب الليل هيدخل في حزب النهار، خلاص مش هينفع، فلازم حاجة تتأجل عشان الحزب يخلص، عشان كده خلاص ما فيش وقت القضاء اصلا، هو الحزب هتقرأ بعد الفجر، ما كانش هتقرأ قبل الظهر، ما كانش هتقرأ بعد الظهر، راحت هتقرأ بعد العصر، راحت هتقرأ بعد، خلاص اليوم كله خلص، فعادش ينفع بقى، لازم ايه كل حاجة توقف لحد ما تخلص الحزب، اذا تعارضت الدعوة والتربية قدمت التربية، وإذا تعارضت العبادة والتربية قدمت العبادة، فلأن العبادة هتخرج تربي بإيه؟ أنت مش منور أصلا، أنت ما أنتش مفصفر، أنت مطفي، هتخرج تدي للناس إيه؟ فإذا تعارضت التربية والعبادة قدمت العبادة، اللي هو الورد يعني، مش العبادة يعني مطلق الخلوة، اللي هو الورد بتاعك، وإذا تعارضت الدعوة والتربية قدمت التربية، لأنك هتنزل تدعو مين؟ هتنزل لوحدك تغير الكون، ما أنت لازم تربي عشان ما يبقاش فرض بيغير واقع، الواقع لا يتغير إلا بواقع، فما فيش حاجة اسمها فرض يغير واقع، الفرض بيدعو إلى الله إعذارا إلى الله، ولكن ليس إصلاحا وتغييرا، الأفراد لا تغير الواقع، وإلا لكان سيدنا موسى فتح الأرض المقدسة هو ويشع بن نون وكالب الرجلان الذين يخافون الله وسيدنا هارون، ودخلوا هم الأربعة فتحوا الأرض المقدسة، دي مش سنة ربنا في الحياة، سنة ربنا أنت صالح وشغال في الإصلاح لوحدك بتنجو وربنا بيكرمك انت وبيفتح عليك انت وبيعملك معاملة خاصة غير الدنيا انت طول ما انت شغال في الاصلاح، انما الواقع يتغير عشان واحد يشتغل، دي مش سنة ربنا في الاصلاح، حتى لو سيدنا موسى، حتى لو رجل الله، حتى لو واحد من الخمسة أولي العزم من الرسل مات في التيه، وبني إسرائيل ماتوا معاه في التيه، وأخوه هارون عليه الصلاة والسلام مات في التيه، وأخته اللي أنقذته وطفل ماتت في التيه. ليه؟ لأن سنة ربنا إن مفيش حاجة اسمها صف فاسد واتنين تلاتة نشطاء يغيروا صف، دي ما بتحصلش. فدي سنن لربنا سبحانه وتعالى في هذه الحياة. يبقى قضية الفطور، قضية الذنب، قضية الوقعات، كل دي قضايا طبيعية جدا. قضية وردك خلاص يا عم، شوف الخطوط الحمراء وخلصها. عندك خطوط حمراء ايه؟ عندك تكبيرة الإحرام، عندك السنن الرواتب، عندك ركعة وتر قبل ما تنام، عندك ورد القرآن ربع ولا ربعين وبعد كده ابقى زود بس لما تثبت لك ست شهور عليه بالمنظر ده، عندك المواسم السنوية ما تضيعهاش وتم بيها. خلصت القضية، هو ده دستور الملتزم الجديد. خلصت خلاص القضية، خلصت خلاص، يلا ابدا ابني حياتك بقى. قال طب وقلبي؟ يا حبيبي قلبك هيجي وانت ماشي. هو مش لازم الاقي قلبي وبعد كده ابقى انطلق في الحياة؟ يا حبيبي عمرك ما تلاقي قلبك، ولو قعدت تقوم الليل كل ليلة خمس ساعات مش هتلاقي قلبك. هيجي مشكلة صغيرة تحصل لك مرة، هتلاقي نفسيتك اتضايقت من اللي عدت عارف هو نفسيتك اللي شغالة ولا قلبك، ولا انت مبسوط لان انت قلبك ايمانه عالي، ولا انت مبسوط لان انت نفسيتك مبسوطة بالخبر سمعته، ولا انت متضايق لان انت نفسيتك مقفولة، ولا انت متضايق لان منك نازل. حبيبي الدنيا كلها داخلة جوه في بعض، انت لا انت عارف دي الفطره ولا النفسيه ولا البصيره ولا العقل ولا الدماغ ولا القلب ولا الروح، انت انت مش فاهم اصلا. الدنيا داخله في بعض، الدنيا مشتبه عليك، فبهتقعد بقى مستني اما الاقي قلبي ابدا انطلق ان شاء الله. بقى قابلني بقى، هتفضل طول عمرك مشلول كده وغارز في الغرزه اللي انت فيها. خلاص ثبت، حليت الخمس ست مشاكل الوجوديه اللي 99% من الملتزمين انتكسوا بسببها، وال 99% من العقد النفسية عند الملتزمين بسببها ان هو مش عارفين يحلوها. يا حبيبي يعني ما بتتحلش اصلا، هي دي اوراد بتتثبت وبتمشي، وان شاء الله مع الايام ومع السنين، رمضان ورا رمضان بقى، واعتكاف ورا اعتكاف، وعشر ذي الحجة ورا عشر ذي الحجة، وعمرة ورا عمرة، الله يمن علينا ويفتح لنا ابواب الحرمين الشريفين، وورد ورا ورد، وتكبيرة احرام ورا تكبيرة احرام، وسنة ورا سنة، ووتر ورا وتر، وجلسة ضحى ورا جلسة ضحى، على مدى سنين فلبست سنين، ان شاء الله بتلاقي نفسك بقيت حاجه كويسه في الاخر. وانا مش لازم اقف لحد ما الاقي قلبي وبعد كده انطلق. يا ابني ده كلام، ده تهريك، ده انت بتضل نفسك وبتدمر نفسك وبتشل حياتك. فالفكره كانت كده، فان الحسنات يذهبن السيئات، موضوع في غايه البساطه. يبقى اول نوع من انواع السيئات في حياتك هو ايه؟ سيئات الصحيفه. انا عملت ذنب فعلا، او بقى لو انت بقى راجل ورع قوي، انا ورد وقع، انا النهارده ضيعت الدنيا، ضيعت الدنيا. انا عملت صلاه الجماعه كانت وحشه النهارده عندي، اوراد ما وقعت في اوراضي، فطور مش لاقي قلبي اصلا. يعني دي سيئات اهي، احوال سيئه ايمانيا، يعني مش سيئات يعني بمعنى ذنوب. لا، انت كان انت النهارده كنت وحش، عارف لعيب في المباراه، انت النهارده في المباراه دي كنت وحش، انت بقالك يومين وحش خلاص. يعني احوال سيئه ايمانيا، ان الحسنات يذهبن السيئات. موضوع بسيط، طب ما تقوم تصلح يا ابني، الموضوع في غايه البساطه. الا لو انت عايز زي ما قلنا تقلبها لطميه، انت والله عندك بقى امراض نفسيه جواك وعايز تعيط، دي قصه تانية. انت راجل في امراض نفسيه اسمها امراض السكراتشنج، اللي هي ان الشخص يجيب سكينه ويعور نفسه وما يرتاحش غير لما الدم بتاعه ينزل، منتشره جدا هذه الايام، نسال الله العفو والعافيه، بسبب الضغوط طبعا في عصر يعني عصر السوشيال ميديا والحاجات دي، منتشره جدا هذه الايام، ان الواحد لازم يقعد يعور في نفسه لحد ما دمه ينزل يرتاح، ساعتها هو ارتاح. فهو خلاص دي مشكله نفسيه بقى، ما تجيش تقول لي ده علو همه وده ايمان. انت عايز انت ما بترتاحش غير لما بتعيط وبتحبط وتتهد كده وتلاقي نفسك خلاص الدنيا سودة، انا من جواه سعيد ان انا كده. دي مشكله بقى تروح، دي مش عايزه تيجي المسجد تتعالج، ده عايزه تروح دكتور نفسي يتعالج. انما المسجد هنا ما فيش فيه الكلام ده، مش ده دي مش حاله ايمانيه ولا ده علو همه. زي اللي عايز يطلب علم ويتعلم دعوه ويبقى استاذ في العلم واستاذ في الدعوه واستاذ في العباده ويقيم الليل والصيام النهار وما يقع، حبيب قلبي انت عايز تبقى روبوت، انت عايز تروح تتصنع في الصين بقى وتيجي بقى ذكاء اصطناعي، انت مش عايز تبقى بني ادم. ما ربنا لو كان رايدك كده كان خلقك ملاك اصلا. خلاص انت قاعد 24 ساعه تعمل كده، وربنا خلقك بني ادم عشان الربع اللي انت صليت بيه في ركعه بالليل رغم شهواتك والشهوة الجسدية اللي عندك والأخبار الوحشة اللي حصلت لك والإجهاد البدني اللي حصل لك بمشاهير بالنهار والدور البرد اللي انت بتاش عارف هو كورونا ولا دور برد عادي وفي وسط كل ده قمت بصلي ربع. الربع ده عند ربنا احسن من ال 12 ساعه بالليل اللي ملك في السماء الرباع قاعد يصبح ربنا طول الليل فيهم. ليه؟ لانه ما في وسط كفاح، في وسط واقع. فلازم ان الحسنات يبقى اول نوع من انواع السيئات سيئات الصحيفه. انا وقعت في ذنب، انا بصيت بص حرام، انا عملت حاجه حرام، انا اذنبت ذنب حرام حرام حاجه حرام حرام يعني شرف صال عندنا من الله فيها برهان انها حرام. ان الحسنات يذمن السيئات. خلاص يبقى صلاه الجماعه اكتر حاجه طبعا ربنا بيغفر بسببها الذنوب. شوف ركعتين التوبه لو كان الموضوع كبيره من الكبائر محتاج توبه خاصه مش مجرد العبادات العامه. شوف الموضوع خلاص هقوم الليله ديت ساعه لله همسك المصحف واجيب لي جزئين. ان الحسنات يذمن السيئات ما تعوض. طيب الحاله الثانيه لو السيئات سيئات احوال تسيئك ايمانيا، لا ده انا في غفله، لا ده انا النهارده ما كنتش كويس خالص طول اليوم في العباده خالص، خلاص يا عم انت نام وان شاء الله اول ما تصحى عوض بقى، او قبل ما تنام ساعه كده لله سبحانه وتعالى. ان الحسنات يذهبن السيئات خلص. طيب لا السيئات بقى هي احوال تسيئني واقعيا، انا في ابتلاءات زي قول الله وقهم السيئات، في حاجات تسيء العبد يوم القيامه، في مصايب بتحصل للبشر يوم القيامه، يعني كان شره مستطيرا. انت عارف لما شرر يتطاير ومصايب تتطاير البشر بيصابوا بمهالك يوم القيامه، يعني بيصابوا بمصايب لدرجه انهم بيفزعوا للانبياء ان يبدا الله الحساب ولو سيقاضوا الى النار والعياذ بالله من بسبب عذاب الانتظار وعذاب ارض المحشر اللي هم قاعدين فيه. فتخيل انت بقى في بقى سيئات دنيويه، في حاجات تسيئك، في ابتلاءات، في حاجات خنقاك، في ظروف ماديه صعبه، في ظروف في امتحاناتك صعبة، في ظروف نفسية صعبة جالك مشكلة نفسية، في مشكلة أسرية كبيرة في حياتك، عندك ضيق في الرزق. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الثلث الأخير من الليل أنا من مقطر عليه يسترزقني فأرزق. في حد الدنيا ماسكة عليه قوي والدنيا صعبة عليه قوي وعايز دخله يزيد يوم في الثلث الأخير من الليل، ألا من عان يرعن إلي فأفك عانه. في حد مسجون وعايز يخرج من السجن يقوم يقول يا رب انا فك السجن بتاعه، الا من ظالم لنفسه فيستغفرني فاغفر له. حد ظلم نفسه واسرف على نفسه يقوم يستغفرني عشان اغفر له. الا من مستشفى، وفي روايه الا من سقيم مستشفى فأشفية. حد مريض وسقيم بتشمل المرض النفسي والمرض الجسدي، مريض يعني زي الأمراض الجسدية، وحد تعبان، حد مريض نفسيا ولا جسديا ولا بدني يقوم يقول يا رب. حد عنده مشكلة في رزقه ولا مشكلة في صحته ولا مشكلة، ألا من مظلوم يستنصرني فأنصره. كل دي روايات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الثلث الأخير من الليل، كل دي روايات في حديث الثلث الأخير. قوم قول يا رب إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى سيئات هنا لو هي سيئات الواقع، لو هي الأزمات بقى والابتلاءات والضغوط والمشاكل، الأعمال الصالحة ربنا بيصلح بها الابتلاءات والمشاكل. اعمل أعمال صالحة كتير، اعمل مش معناه ما تسعاش في الأسباب، ولكن اللي بيسعى اللي نازل راكب عربيته ومسافر على أرض متسفلتة غير اللي راكب عربيته ومسافر على أرض كلها دبش وصخر وطلع ونزول. الإنسان اللي عبد ربنا قبل ما ينزل في الأسباب ربنا مهد له الطريق، ومن عمل صالحا فلأنفسهم إيه يمهدون. ربنا مهد له الطريق، أعماله الصالحة ربنا مهد له بها السكة، مش معناها إن هو مش هينزل ويركب العربية ويمشي، ولكن هو ماشي في سكة ممهدة غير اللي ماشي. عشان كده في وسط الازمه وفي وسط المصيبه لما طلحه بن عبيد الله قال حس النبي عليه الصلاه والسلام له ايه؟ لو قلت بسم الله لرفعك الملائكه. لما تحصل لك مشاكل في شغلك في وسط شغلك لو قلت بقى لما تقول حس مش قادر، لو قلت بسم الله لرفعك الملائكه. النبي عليه الصلاه والسلام في احد قال ثلاث كلمات، الثلاث كلمات دول لو انت طبقتهم في شغلك الديني او الدنيوي حياتك كلها تفرق. وهو نازل احد، النبي عليه الصلاه والسلام نازل احد وهو عارف انه ايه، السلام عارف انه ايه، وعارف ان الجيش هيتهزم. النبي عليه الصلاه والسلام في المشوره بتاعت بعد الضحى بيقول لهم انا شفت سيفي مكسور وشفت بقر بيذبح، انا شفت رؤيا ورؤيا الانبياء حق، والشباب الصحابه متحمسين هنخرج يا رسول الله ان شاء الله ربنا يكفينا شر ما راينا ان شاء الله ربنا مش هيسيبنا ان شاء الله. يا جماعه انا رايت هذه الرؤيا، النبي عصام قالها لهم في جلسه المشوره اللي اخذ فيها قرار الخروج في الحرب وليس قرار التحصن بالمدينه. يعني النبي عصام خارج، وعشان كده النبي عصام خارج قال ايه؟ ورايت بقرا يذبح والله خير. اي حاجه تروح بقى، المهم ان ربنا ما ايه، المهم ان احنا مش هنخسر رضا الله سبحانه وتعالى وهنفضل مع ربنا الله خير. انت نازل شغلك الديني ولا الدعوي ولا الدنيوي ولا اي حاجه الله خير، وانت لسه بادئ كده الله خير. انا يا رب انت احسن من الدنيا واللي فيها، اي حاجه تروح بنام انت معايا. انا نازل انا مرتب اولوياتي صح من قبل ما انزل، انا نازل عارف انا نازل ليه، انا نازل عارف ان اي حاجه اخسرها بدام في رضا الله وفي ذات الله انا ما خسرتش حاجه والله خير. طب في وسط الشغل بقى، في وسط غزوه احد الدنيا سودت، لو قلت بسم الله لرفعك الملا، بدل ما تقول ولقد لقينا من سفرنا هذا نصب والدنيا سودت، لو قلت بسم الله قوم بقى اتوضى وصلي ركعتين او الله اكبر او ارفع ايدك اقف بقى وقول يا رب، لو قلت بسم الله لرفعتك الملك، ربنا يعينك وهتعدي. يبقى لما يحصل لك اثبات في وسط شغلتك في وسط مذاكرتك، يعني خد الثلاث مواقف بتوع احد على حياتك، على يومك الدراسي، على يومك المهني العادي، على يومك وفي الدراسات العليا، على يومك الدعوي، على مهنتك في الدين او في الدنيا، على اي حاجه اسودت في نص الشغلانه لو قلت بسم الله خلاص اجري على ربنا بقى. طب في اخر الشغلانه بقى النتيجه ما جاتش زي ما احنا عايزين، اصطفوا حتى اثني على ربي. يبقى نهاية الشغل بقى راجع من بيتك اخر اليوم، راجع من كليتك، راجع من شغلك الدعوي، راجع من اي حاجة، حتى اثني الحمد لله يا رب، الحمد لله على اليوم اللي اتفتح عليا فيه زي الحمد لله على اليوم اللي ما شفتش فتح، الحمد لله على اليوم اللي رزقي وسع فيه زي الحمد لله على اليوم اللي ما شفت، الحمد لله. اصطفوا حتى اثني على ربي، راضي عن الله بقى، راضي عن الله. اصلا مش رضايا عن الله على حسب انا كسبت كام النهاردة او ذاكرت كام صفحة النهاردة او ذاكرت او خلصت كام حاجه النهارده او اتفتح عليا في الدعوه قد ايه النهارده او عملت كام سجده وكم ركعه وكم تسبيح النهارده، ايا ما كان بقى يومك ده يوم ايه، انت نازل تعبد، انت نازل تشتغل، انت نازل تذاكر، انت نازل تدعو لله، انت نازل تجاهد في سبيل الله، انت نازل تطلب علم، ابدا يومك بالله خير. وساعه الازمات لو قلت بسم الله لرفعك الملائكه، وانهي مهمتك اصطفوا حتى اثني على ربي. ثلاث كلمات دول اللي في غزوه احد اولها ووسطها واخرها، ثلاث كلمات خلاصه لو الانسان طبقهم في حياته، ان الحسنات يذهبن سيئات. الموضوع يبقى لو في احوال تسوءك ابتلاءات، الحسنات يذهبن سيئات، كتر من الاعمال الصالحه وربنا هيودي الابتلاءات اللي انت بتعملها. طيب النوع الرابع بقى من السيئات اللي هي السيئات الداخليه، وديت يعني في مفسرين رجحوها اصلا على معنى سيئات الصحيفه، قالك لا ده لو بقى مشكلتك مش المعصيه، مشكلتي ان انا جوايا شهوه كل شويه تثور وتوقعني، مشكلتي ان انا جوايا شكوك في الدين في وجود الله، يعني نسال الله اليقين والعافيه، مشكلتي ان انا جوايا بؤر معصيه، انا المشكله جوه، انا الاحباط بتاعي انا مش حلو من جوه اصلا، انا نفسيتي فيها مشاكل او انا قلبي فيه امراض قلوب او انا عندي راسب جاهليه، انا من جوه وحش. قالك من معاني المفسرين، قالوا من معاني ان الحسنات يذهبن سيئات، قالوا اي يذهبن حب السيئات من الصدر، بتعالج بؤر الشهوات وبتعالج بؤر الشبهات وبتعالج المشاكل اللي جوه نفسيتك وجوه قلبك. يبقى انت ايه بقى، ايه السيئات اللي في حياتك، ايه الحاجه اللي مضايقاك وخانقاك، ذنوب، المكنسه بتاعه الذنوب الحسنات، ان الحسنات تذهبن سيئات، لا لا لا احوال سيئه ايمانيا، انا وحش ادائي وحش ايمانيا، اصل انا غفل، ان مكنسه الغفله والفطور، وان الحسنات تذهبن سيئات، انا عندي ابتلاءات في حياتي، انا عندي امور بتسيئني ليسوء وجوهكم، انا عندي امور، انا عندي ضغوط وابتلاءات وظروف ماديه، ان مكنسه الابتلاءات، ان الحسنات تذهبن سيئات، لا سيئات جوايا، انا وحش من جوه، انا شهوات وشبهات وبتعات ومكنسه الصدر والقلب والنفسيه، ان الحسنات يذهبن سيئات. عشان كده فعلا بعض المفسرين قالوا هذه ارجى ايه في كتاب الله، لان اللي بيحبط بعد كده بعد ما ربنا اداله دواء واحد، هو علاج واحد لكل ده، علاج كومبو بخلص لك كل المشاكل دي، خلاص المشكله الحل هي الحسنات، الموضوع بسيط. طب الحسنات بقى ايه؟ واقم الصلاه بداية الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طبعا يعني أشهر الأقوال طرفي النهار، الطرف الأولاني الفجر اللي احنا صلنا الوقتي، والطرف الثاني فضل الله، والطرف الثاني اللي هو الظهر والعصر اللي هو نهاية اليوم بقى النص الثاني من اليوم، قالك ده طرفي النهار، يبقى طرف الفجر والطرف الثاني الظهر والعصر. زلفا من الليل قالك المغرب والعشاء، يبقى ده الايه، يبقى ده الـ يعني لو كان ربنا قال اعبدوني من غير ما يحط لك الخمس محطات دول، خمس محطات دول نعمة، خمس محطات دول انت لما تجمعها انت مين هنا بيقوم الليل؟ انا للأسف ما بقومش الليل. انت عارف انت يلي بتصلي جماعة بتعبد ربنا كم ساعة يوميا؟ ساعتين ونص، خمس فروض، الفرض ما بياخدش اقل من نص ساعة، من ساعة ما بتنزل تتوضى وتنزل تروح المسجد، ده اللي بيصلي جماعة بقى وتصلي السنة وتصلي الفريضة وبعد كده تمشي او تقول اذكار بعد الصلاة، صلي السنة البعدية وتمشي، الفرض ما خدش اقل من نص ساعة ابدا، في خمس فروض ساعتين ونص. الساعتين ونص دول عند ربنا اعظم من ساعتين ونص قيام الليل، عشان ما تعتقدش ان صلاة الجماعة دي حاجة بسيطة، لا لا لا لا، ده انت عندك ورد عبادة جبار، بس ربنا الرفيق قسمهولك على فترات بحيث انك ما انتش حاسس بيه، انما هو فعليا انت متخيل انت لو كل يوم بتقف ساعتين ونص قيام ليل، بالله عليك نفسيتك يا باشا هتلاقي ايه؟ يا نهار ابيض، ده انا باشا يا جدع، ده انا والله العظيم، ده انا يعني تحس انك برنس كده، ده انا اللهم استغفر الله العظيم يا اخي، انا كيف اعالج العجب بقى، مش كيف اعالج الاحباط، كيف اعالج العجب بداخلي يعني. وتقعد بقى تجيب ورقه وتقعد تكتب بقى دوافع بقى إيه انك تفضل مكسور لله ازاي، وان الساعتين ونص قيام ليل ما ياثروش في قلبك ويحسسوك ان انت من الاوليه ازاي. هتبدا بقى هتبقى مشكلتك مش ازاي اعالج الاحباط، ازاي اعالج الفرعانه اللي هتبقى جوايا. استغفر الله العظيم بقى واتوب اليه بقى ايه، ساعتين ونص قيام ليل يا عم كل ليله. حبيبي انت بتصلي ربنا يوميا ساعتين ونص، كل واحد بيصلي جماعه بيصلي ربنا ساعتين ونص، وفريضه اعظم عند الله من النافلة، واعظم عند الله من قيام الليل، واعظم عند الله من صلاة الثلث الاخير من الليل، واسمع عند الله، اسمع في اجابة الدعاء. انت بستقلب ورد العبادة بتاع الفريضة ليه؟ ده انت بتنغنخ زي ما سيدنا عمر بيقول كثر خير الله وطاب، ده انت ربنا غمرك في الخير، انت خمس اوراد عبادة يوميا بتقف من ايدين ربنا. فإن واقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل أكثر المفسرين عن الصلوات الخمس، وكل التفسير هتفتحوها هتلاقون جايبين حديث النبي عليه السلام، رأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل. شوف النبي بيشبه صلاة الفريضة بحماية عليه الصلاة والسلام يغتسل منه في اليوم خمس مرات هيبقى من درنيه شيء، الدرن غير الوسخ، عشان كده مرض السل سموه ايه؟ الدرن، مرض السل سموه الدرن. مرض السل مصيبته ايه في الطب؟ نسأل الله العفو والعافية ان هو بيروحش، ان هو يعني كرامة من عند الله ان واحد عنده سل ويتعالج. طب ده ما فيش اعراض بس هو مش بيروح، هو بيفضل كامن كده. طب ادي مضادات حيوية عشان الميكروب اللي نايم ده جوه وما بيعش عامل اعراض يموت، الميكروب ما بيتفاعلش ساعة النوم، فالدواء ما بيأثرش فيه هو نايم. قال لا طب نعمل ايه مع، فسموه الضرن. عارف انت عارف انت الابتلاء اللي ماسك في الواحد كأن فيه لزق كده ولزق في البني ادم، الذنوب والشبهات والشهوات اللي لزقه ما بتطلعش، صلاة الفريضة بتعالجها وبتطلعها، والذنوب اللي ماسكة في الصاحبة وكلبشة هل يبقى من ضرن، مش من وسخ، من ضرن شيء، او بقى يعني مضادات الحيوية بتاعت الارض ما بتعالجش الضرن الدنيا. ونسأل الله العفو والعافية، قيام الليل بيعالج طبعا، نسأل الله العفو والعافية، مطردة للداء من الجسد. الصلاة الفريضة والصلاة الجماعة بتعالج الأضران النفسية والأضران القلبية والأضران الروحية والأمراض النفسية المكلبشة والذنوب المكلبشة والابتلاءات المكلبشة، بتعالج كل الكلبشات دي من حياتك. هل يبقى في النبي عليه الصلاة والسلام يشبه صلاة الفريضة نهر وانت غمر وانت نازل تستحمى وتغمر نفسك فيه خمس مرات في اليوم؟ فليست وأقم الصلاة. طيب هو هي الآية دي نازلة ليه أصلا؟ الآية دي نازلة ليه؟ يعني أول حاجة ما تستقلش بالحاجات البسيطة، انت استهانتك بالحاجات البسيطة ونظرك للحاجات اللي مش موجودة في حياتك، يعني استهانتك بالموجود وطمعك في المفقود مضيعك يا ابني. انت خمس فروض بس لو انت صلحتهم انت هتبقى ولي ماشي على الارض، خمس فروض بس لو انت صلحتهم هتبقى ولي ماشي على وجه الارض. صلحتهم بس وتوضيت لكل صلاة ونزلت صليت في جماعة وحرصت على تكبيرة الإحرام وظبطت السنن الرواتب بتاعتك وسجود الفرائض الخمسة أحييته بدعاء الله يا ابني انت دول كده بس انت ايه والله العظيم انت ما في واحد في الألف من الكرة الأرضية زيك أصلا ولا واحد في المئة ألف في الكرة الأرضية زيك ما تستهينش بدي ودول لوحدهم ربنا إن الحسنات يذهبن السيئات دول لوحدهم يذهبوا سيئات الواقع وسيئات الأحوال الإيمانية وسيئات الداخل النفسية والقلب وسيئات الصحة دول لوحدهم هيخلوك نضيف 100% بس انت أقم الصلاة بس انت قومها صح بس انت عملها صح إن الحسنات يذهبن السيئات الـ الـ الآية يعني المفسرين قايلين إنها نازلة في واحد من الصحابة كان بيبيع تمر تمار وجت امرأة وبتشتري منه تمر بدرهم تمر بدرهم تمر بدرهم معناها إيه إنها واحدة فقيرة جدا يعني واحدة غلبانة جدا يعني أو معهاش فلوس بقى وجوزها كان سافر في الجهاد في سبيل الله خرج في سرية من السرايا ففضل يعني ايه تبع معاه لحد ما ايه اصاب منها قبلة واصاب منها ما هو اكثر من قبلة الا انه لم يجنح فراح لابو بكر الصديق يبكي فابو بكر قال له فلعلها مغيبة مغيبة في سبيلها مغيبة يعني جوزها مسافر ويعني شوف الفكر النبي عند ابو بكر وعمر قبل ما يبقى يعني ايه ابو بكر وعمر شربوا فكر النبي عليه الصلاة اول حاجة هي انت انت انت عملت كده لان دي كانت في لحظه ضعف مش المجرمه ازاي ازاي تعمل كده واحده جوزها اول فلعلها مغيبه في سبيل الله لحظه ده اول حاجه الاعتذار للعصاه اول حاجه ان ان يعني ان ان بالتاكيد اكيد دي في لحظه ضعف جوزها مسافر وهي مزنوقه ماديا وفي نفس الوقت زوجها مسافر فهي في يعني بعيده عن زوجها وعن الرجل بتاعها فراح لعمر بن الخطاب فقال له انا اصبت من امراه قبلة وعملت كذا وكذا وغير لاني لم اجمعها فقال عمر فلعلها مغيبه في سبيل النفس كلمه ابو بكر فقام سيد عمر روح للنبي عليه الصلاة والسلام بيبكتوه يعني انت اخلفت غازيا في سبيل الله بهذا يعني بدل ما تبعت مع زوجتك اكل في بيته وتبعت مع زوجتك حاجة لولاده عم هو يرجع رايح تعتدى على مراته ورايح تستدرج مراته انت فراح للنبي عليه الصلاة والسلام النبي اقول كلمة لها له فلعلها كانت مغيبة في سبيل الله اللي يبقى اخلفت غازيا في سبيل الله بمثل هذا يعني واحد غازي في سبيل الله بدل ما تبعت زوجتك تقف مع مراته وتسندها وتشوف احتياجاتها لحد ما هو يرجع تعمل كده مع مراته ده ايه يعني تخيل كده فالنبي عليه السلام يعني اكتر كلمة تشدك هنا احترام لحظات الضعف ان ما مش على طول اقول بتعرف ان حد وقف في معصية اعوذ يا حبيب قلبي بس يعني احترم لحظات ضعف البني ادم ارحم الناس عشان وانت بتغيرهم تبقى عامل زي الدكتور اللي صعبان عليه المريض مش تبقى عامل زي السجان اللي باصص للمجرم يا مجرم ده انت لا حبيب قلبي وانت مش سجان وقبض على مجرم انت دكتور وبيعالج مريض لكش دعوة بالقصة التانية دي انت دكتور وبيعالج مريض يبقى احترام لحظات ضعف الانسان عشان انت نفسك عندك لحظات ضعف فانت نفسك تلاقي اللي يرحمك وانت نفسك ترحم نفسك في علم الذكاء العاطفي يقولك اللي ما بيتعاطفش مع نفسه هيتعاطف مع الناس ازاي اذا كنت انت قاسي على نفسك اصلا هتتعاطف مع الناس ازاي زي في علم الاداره يقولك اذا كنت انت مش عارف تدير حياتك هتدير مؤسسه ازاي هتدير مشروع ازاي هتدير فريق عمل ازاي فيقولك في الدرجه الاولى من درجات القياده الخمسه من كورسات القياده الخمسه انك تتعلم تقود نفسك وتدير حياتك وترتب حياتك وترتب وقتك والا هتدير فريق وبعد كده تدير مشروع وبعد كده تدير مؤسسه ازاي ما ينفعش اللي ما يعرفش يدير نفسه ما يعرفش يدير ففي الذكاء العاطفي لك الاول لازم تتعلم تتعاطف مع نفسك يبقى احترام لحظات الضعف من المفاجآت ان من روايات هذا الحديث ان هذا الصحابي هو عمرو بن غزية من المفاجآت وان كان في اسانيد تانية اقوى ذكرها ابن حجر العسقلاني اقوى وذكرت بكنى مش باسماء يعني ما وضحتش اسماء وضحت كنى بس انما ما انما في روايه بقى ذكر فيها صراحه انه كان عمرو بن غزية الطمار الانصاري الاوسي عمرو بن غزية ده رضي الله عنه وارضاه ده من الصحابه الكبار ده من شهدوا بيعه العقبه الثانيه رضي الله عنه وارضاه ممن شهدوا بيعة العقبة الثانية، ممن شهدوا بيعة الرجال تبايعوني على أن على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبنائكم. الشروط الخمسة لبيعة الرجال اللي هيوافع على الخمسة دول، يعني مبايع النبي في بيعة الرجال عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو نفسه يقع في منكر، وهو نفسه يقع في معصية. أيوة، هو إيه المشكلة أنك أنت داعي إلى الله وتقع في معصية يا اخوانا؟ ما تدخلش الدنيا في بعضها، انت بني ادم. هو انا لما بكلمك الوقت عن ربنا معناه ان انا قديس؟ دي تصورات وهميه، اللي هو بقى حته التصورات المثاليه المدمره، التصور المثالي عن الصالح انه قديس، ما ده اللي في الاخر بيخلي الناس تكفر بالملتزمين. يا حبيبي، ومين قالك انه قديس؟ التصور المثالي عن الشيخ ان هو ما بيغلطش، ده بيخلي الشيخ بتاعك يتخفى عنك ويكتم احواله عنك، لان هو بني ادم عادي جدا، عادي جدا ان انا خلصت الدرس ده ورحت نمت لحد الظهر، عادي جدا، بني ادم طبيعي، ما فيش اي مشكله. يعني ما في، مش اول ما هسيبك هطلع الافاتار وهصف قدمي بقى وافرش جبهتي لله. مش لازم انك انت بتبقى ده، ومش لازم اللي كده في ساعه يبقى هو كده في كل ساعه. بني ادمين عاديين عايشين، ناس بشر عايشين. عدم التصورات المثالية عن التربية وعن مفهوم الدين وعن مفهوم الصلاة، التصورات المثالية دي كلها أمراض نفسية، تشوهات معرفية. اللي عنده تصورات مثالية في الدين ده مش واحد عنده علو همة، ده واحد عنده تشوهات معرفية عايز يروح يتعالج نفسيا، لأن الدين مش كده، ولا ربنا قالك كده. ده ربنا بيكلم الصحابة وبيكلم أصحاب بيعة الرجال بيعة العقبة الثانية، بيقولهم من الحسنات يذهبن السيئات. عمرو بن غزية الأنصاري الأوسي يرد ويصرح باسمه في كثير من التفاسير أنه هو الذي فعل هذا في هذه الآية، هو اللي أصاب من امرأة قبلة، وهو اللي يعني هو اللي عمل هذه اللي متقال في بعض هذه الروايات، لأن بعض المفسرين زي ابن حجر رجح أن دي حادثة حصلت كذا مرة. يعني وقوع في الشهوة، احنا اختزلنا الدين في الشهوة، فبقى اللي ما بيكلمش نساء، واللي ما بيفترقش على موقع إباحية، واللي ما بيقعش في معاصي سر، وهو ده الهدف. في حين انك ممكن تلاقي واحد ما خلاص قاعد مركز في الحاجات دي قوي قوي قوي، وهو لا بيشغل في دعوة ولا بيطلب علم ولا بيحفظ قرآن ولا واقف على صغر من صغور الدين. يا ابني انت مضيع كل حاجة تانية، هو الدين بقى الحتة دي. يا حبيبي دي 5% من الدين، ولو وقعت فيها ان الحسنات يذهبن السيئات، قوم وصلح. انما في حاجات انت لو وقعت فيها لعن الذين كفروا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. في اركان في دين ربنا زي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، زي الدعوه الى الله، انت زي انت ما بتعملش ده، زي طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله. يبقى يعني عمرو بن غزية ده شاهد بيعه العقبه الثانيه. عمرو بن غزية من اصحاب بدر، ممن شهد بدرا. عمرو بن غزية ممن شهد غزوه احد. انت متخيل هو ممكن يعني يعادل مين كده مثلا؟ يعادل مين؟ الشيخ مين دلوقتي؟ مين الشيخ دلوقتي بقى اللي شهد بدر واحد وبات الاخر؟ يعني اعلى من كل القمم اللي انت سامع عنها دلوقتي اصلا. ده واحد من قمم البشريه ويقع في الذنب ده. حبيبي بلاش تصورات مثاليه عن الحياه. وقعت، قوم، ان الحسنات يذهبن السيئات. ان الحسنات يذهبن، بلاش تحطيم نفسي. وعايزين يعني الايه دي اكتر حاجه مخلياني شرحتها النهارده في هذا الدرس، ان انا حاسس ان الايه دي بتعالجنا. انا الايه دي انا محتاجها. يعني انا سبحان الله اول ما يعني انتبهت ليها كده في الايام اللي فاتت، فقلت الايه دي ازاي ما اتقالش انها ارجى ايه من كتاب الله. فلما دورت بقى بجد لقيت ان اتقال انها ارجى ايه من كتاب الله. لقيت ان يعني بعض المفسرين قالوا هذه ارجى ايه من كتاب الله، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى، يعني دي حاجة بتفكرك وبتنعش قلبك وبتعالج نفسيتك، بس للذاكرين. مش اي حد بينتفع بالمواعظ القرآنية. المواعظ القرآنية ازل على قلبك، فانت ممكن تبقى عارف ان الحسنات تزم من السيئات بس محبط. يا عم ما الحسنات تزم من السيئات، مش عارف اطبق ليه. اصل مش دي ذكرى لاي حد. اللي بينتفع بالمواعظ القرآنية شرط الانتفاع ان الاستقبال يبقى سليم. ذلك ذكرى للايه؟ ذلك الآيات الجميلة دي اللي بتعالج النفسية وبتعالج القلب وبتدي خط السير، هي ذكرى وبتعرفها خط السير بس للذاكرين، للي متصل بذكر الله فقلبه رقيق فعلى طول فاكر وعلى طول منور. يبقى ذكر ربنا هو اللي بيخليك مؤهل للانتفاع بالقرآن. عشان كده واحد يقول لك ازاي اخشع في الصلاة؟ اجتهد في ذكر الله ما بين الصلوات، ذلك ذكرى للذاكرين. ازاي استفيد من القران؟ ذلك ذكرى للذاكرين. ربنا اديك المفتاح اهو. لما تبقى مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى وبتجاهد في ذكر الله، ذكر ربنا دي عمليه بسيطه، وانت رايح بيتك وانت نازل وانت نايم وانت قياما وقعودا على جنوبهم، هتؤهل قلبك للانتفاع بالمواعظ القرانيه. ايه عظيمه وجميله قوي، ان الحسنات يذهبن السيئات، ايه بتعلمنا احترام لحظات الضعف بتاعتنا، ايه بتعلمنا عدم التصورات المثالية عن الدين والالتزام، وانك ممكن تبقى انسان متدين عالي جدا وقعت. وفي اخر الحديث ان عمر الخطاب بيضحك مع عمرو بن غزية بيقول له نعم لا ولا نعمة عين، لا ولا نعمة عين، بقى هي الامة عامة، ما هو فاكر في الاخر انها له خاصة، فبيقول ودي خاصة بي انا رسالة، دي حاجة نازلة لي انا لوحدي. هو مش متخيل يعني، في ناس مش متخيلة. هو ده الدين؟ ايه الجمال ده؟ هو ده الدين لكل يعني؟ ودي حاجة خاصة بقى استثناء كده رحمة من ربنا بحد شاهد بيعة الأقبة سنة؟ لا. عمر الخطاب قال لا ولا نعمة عين. نعمة عين يعني عشان عيونك، يعني كلمة من كلمات العرب معناها إكراما لعينيك، يعني عشان عيونك والله لأنا عامل كذا عشان خاطر عينيك. فهو بيقول له ولا نعمة عين. عمر برضو غضبان وبيضحك معاه، بس هو برضو من جوه غضبان، قال له يعني مش عشان عينيك، يعني عكسها، يعني ايه مش إكراما ليك؟ لا ولا نعمة عين. عينيك انت بصيت ليه؟ بص اصلا خلتك تقع في معصية في الاخر، عينيك دي اللي انت بصيت بقى. فبيقول له لا ولا نعمة عين، بل هي للأمة، بل هي للأمة عامة. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر بن الخطاب أنها آية للأمة عامة، لكل مسلم ومسلمة إلى يوم القيامة. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، وأعزم لنا على أرشد أمرنا. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا، عسى أن يهدينا ربنا لأقرب من هذا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وأرشدنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم وفقنا، اللهم وفقنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرى وبرع، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا رحمن يا رحمن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.